ومن الشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا؟ انظر كيف يفترون على الله كذب، وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون